بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 18 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 27 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 الموافق للثاني من شهر فبراير لعام 2019. انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى كلامه. الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: آمن به إيمانا صدقه. وتبعهما أو تبع هؤلاء على ذلك كثير من العلماء لما فسروا الإيمان، حتى إن طوائف المرجئة التي فسرت الإيمان بالتصديق أو فسرته بالتصديق والقول ركنت إلى هذا المعنى اللغوي وعدته المعنى الشرعي الذي أراده الله. وقول المرجئة هذا خلاف ما أنزل الله في كتابه وخلاف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما سيتضح بيانه. فتفسير الإيمان بالتصديق لغة ليس تفسيرا سديدا، لأن لفظ التصديق ليس مرادفا في المعنى للفظ الإيمان، وقد نفى الترادف بينهما، أعني لفظ التصديق ولفظ الإيمان، نفى الترادف بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان. وحاصل ما ذكره شيخ الإسلام في نفي الترادف بين الإيمان والتصديق أن لفظ آمن يتعدى إلى الضمير باللام دائما، لفظ آمن يتعدى إلى الضمير باللام دائما، فيقال آمن له ولا يقال آمنه وآمنته، كما يقال أقررت له، بينما لفظ صدق لا يتعدى باللام فلا يقال صدق له، وإنما يقال صدقه أو صدق به فافترق. إذا لفظ التصديق شيء ولفظ الإيمان شيء. والله تعالى قال: فآمن له لوط، وقال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذا لفظ الإيمان يتعدى باللام دائما، ولكن لفظ التصديق لا يتعدى باللام، وإنما يتعدى بماذا؟ بالباء. وقال تعالى: قالوا أنؤمن لبشرين، أنؤمن لي بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام من أدلة في التفريق ما بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان. وحاصل جوابه أيضا أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. لفظ الإيمان في اللغة لا يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر بخبر يقال له إما صدقت وإما كذبت، ويقال في حقه صدقناه أو يقال كذبناه، ولا يقال لكل مخبر بخبر آمنا له أو كذبنا له فافترق، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف أن في مقابل الإيمان لفظ الكفر وليس في مقابل الإيمان لفظ التكذيب، فإن الكفر يكون بالتكذيب، والكفر يكون بالإعراض، والكفر يكون بالجحود. فلذلك أن يقال إن الإيمان هو التصديق هذا يعترض عليه بأن الإيمان بأن التصديق يقابله فقط التكذيب، بينما لفظ الإيمان يقابله لفظ الكفر وليس التكذيب، فإن من أنواع الكفر التكذيب بما أنزل الله، وليس هو الكفر الوحيد، فإنه قد يكفر الإنسان بتكذيب ما أنزل الله، قد يكفر الإنسان بجحود ما أنزل الله، قد يكفر الإنسان بالقول كما أنه يكفر بالعمل. فهمتم هذا؟ فلذلك لا يصح أن يكون تفسير الإيمان بالتصديق كما فعلت المرجئة قديما، وتبعهم على ذلك كثير من الناس والفرق والأحزاب المعاصرة الذين يكتبون بالإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق. نعم. ومما ذكره شيخ الإيمان أي شيخ الإسلام أيضا أن الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن. قلت وقد فسر الفيروز أبادي لفظ الإيمان في كتابه القاموس المحيط، فسره باللغة بما هو زائد على مجرد التصديق، فقال الإيمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. وهو يفسر الآن هذا اللفظ من ناحية اللغة لا من ناحية الشرع، نحن ما زلنا نتكلم على تفسير هذا اللفظ من الناحية اللغوية وليس من الناحية الشرعية. أما الإيمان في الشرع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، فهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه هي عقيدة أهل السنة المحضة، هذه هي عقيدة السلف الصالح، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية، يزيد وينقص. وهذه العقيدة نقلها جم غفير من أهل العلم عن السلف، وصنفت في تقريرها المصنفات والمؤلفات المستقلة من باب تقريرها تارة، ومن باب الرد على المخالفين فيها تارة أخرى كالخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين خالفوا في عقيدة الإيمان، الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فمن تلك المؤلفات التي صنفت في تقرير عقيدة الإيمان على منهج السلف الصالح كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكذلك كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتاب الإيمان للإمام البخاري ضمنه في صحيحه، أو هو ضمن صحيحه، لأنه كتاب الصحيح الإمام البخاري هو عبارة عن مجموعة من الكتب، واحد من هذه الكتب كتاب الإيمان. وكذلك كتاب الإيمان للإمام مسلم، وهو أول الكتب في صحيحه. كتاب الإيمان للإمام مسلم وهو ضمن الصحيح، الكتاب الأول في كتابه الصحيح، وغيرها من الكتب والمصنفات. وما من كتاب ألف في السنة، أعني بها العقيدة السلفية الصحيحة، أصول السنة كالسنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للمروزي، والسنة للالكائي المسمى بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والسنة لابن الخلال، وغيرها من كتب السنة. ما من كتاب من هذه الكتب ألفت في نصرة العقيدة السلفية الصحيحة لأئمتنا وعلمائنا إلا وتكلموا عن موضوع الإيمان، عرفوه، بيّنوا أصوله وفروعه وشعبه، وردوا فيه على الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فما من كتاب ألف في السنة إلا وذكر العلماء فيه معنى الإيمان كأصل من أصول أهل السنة المحضة، يبدع من يخالفه، وردوا على أهل الأهواء مقالاتهم فيه ما بين مقل ومستكثر. قال الإمام سفيان ابن سعيد الثوري المتوفى سنة 116 رحمه الله، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال في عقيدته التي حدث بها شعيب بن حرب وحثه على التمسك بها، قال: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وقال كذلك الإمام سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 كما في شرح أصول الاعتقاد أيضا، قال: السنة عشرة، عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر يعني في الإمامة ردا على الرافضة، والحوض، الإيمان في الحوض، والشفاعة، والميزان، تكلمنا في الدروس الماضية عن الشفاعة والميزان، كل واحد أخذت درسا كاملا، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. فمن مات على التوحيد يرجى له الجنة ويخاف عليه من النار. لا نقطع بأحد لأحد بأنه في الجنة من أهل التوحيد إلا من قطع له الشرع بذلك، ولا يشهد لأحد بشهادة، حتى لو قتل بين الصفين لا يقال فلان شهيد، فإنك لا تدري على ما قتل، وكيف كان قلبه، وماذا كانت نيته. والصحابة شهد، بعضهم شهد بهذا، فلما رأوه قد جرح وقتل 7 من المشركين حوله، تحامل على حمائل سيفه، ووضع نصله في الأرض، ووضع رأس السيف بين ثدييه، فقتل نفسه، كان يقاتل حمية. فإذا لا يقطع لأحد بأنه في الجنة، فإنما يرجى له الجنة ويخاف عليه من ذنوبه وحسناته، هذه عقيدة أهل السنة. وكذلك من مات على التوحيد وعنده من الذنوب والمعاصي ولو كان مصرا عليها، فلا يقطع له بالعذاب في النار، وإنما يقال هو مستحق للعذاب، ولكنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فذكر الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله، وهو من أئمة وعلماء القرن الثاني الهجري، ذكر أن من أصول السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 قال رحمه الله في كتابه في الإيمان: فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا: فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزم اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. إذن الدخول بالإيمان النطق مع الإقرار والاعتقاد، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في درجات الإيمان بقدر تفاوتهم بماذا؟ بالأعمال الصالحة والاستقامة عليها، وما يتبع ذلك من أو قبل ذلك من اعتقادات صحيحة وسديدة. فليس إيمان العالم كإيمان الجاهل، وليس إيمان الطائع كإيمان العاصي. والله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن يتفاوت الناس في الإيمان بقدر تحقيقهم لشعب الإيمان، وبقدر تفاوتهم في الإتيان بموجباته وواجباته ومكملاته ومستحباته. نعم. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله المتوفى سنة 234: السنة اللازمة، يعني العقيدة اللازمة، التي من ترك منها خصلة، خصلة واحدة، إذا فارق خصلة واحدة من خصال السنة فارق السنة، أقام الدنيا وما أقعدها، محمد بن هادي، فرق أهل السنة، فرق جمعهم بعد أن كان هو رأس من رؤوس السنة، فرق جمعهم وأمر بالفرقة، وخالف السنة وأصل الاجتماع، هذا الأصل وحده أخرجه من السنة. فمن فارق أصلا واحدا من أصول السنة لا يقال حتى يخالف كل أصول السنة. لو أنه كان على عقيدة السلف الأسماء والصفات والألوهية والربوبية والقدر ومسائل الإيمان وغير ذلك، وخالف في أصل مثلا الخروج على الولاة، يقال فارق السنة، لا يقر بالطاعة بالمعروف لولاة الأمر، يأمر بالخروج عليهم والإثارة عليهم والتحريض عليهم بقوله وبفعله، هذا فارق السنة حتى لو كانت كل عقيدته صحيحة. فمفارقة السنة في أصل واحد هي مفارقة للسنة كلها. هذا قاله أئمة السلف، منهم علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله وصاحب الإمام أحمد، قال: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر اعتقاده الذي فيه أصول السنة كلها، ذكره في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقله عنه الإمام اللالكائي، قال: والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله الإمام المشهور المتوفى سنة 256 قال رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أيضا: قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، ثم عد كثيرا منهم في الحجاز ومكة والمدينة وفي الكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل، لقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وذكر باقي اعتقاده رحمه الله. وهنا في لفتة عظيمة مهمة لطالب العلم، ألا وهي أهمية الرحلة في طلب العلم والانتقال من مكانه لطلب العلم، وأنه يأتي أهل العلم يطلب العلم ويسألهم ويرتحل من مكانه وبلده وقريته. فمن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، ومن كان شيخه نفسه ما أفلح أبدا. لا بد من الانتقال والرحلة في طلب العلم. إمام البخاري قال لقيت 1000 من أهل العلم، تخيل له 1000 من الشيوخ يطلب العلم عليهم. من هم هؤلاء من أهل السنة المحضة على منهج السلف الصالح؟ ما كانوا من أهل الأهواء ولا أهل البدع ولا المخالفين للسنة. يذكر اعتقاده الذي سمعه منهم على طريقة أهل الحديث. نعم، فإذا الرحلة في طلب العلم من أهم ما ينبغي، من أهم المهمات على طالب العلم، أن يرتحل وينتقل ويطلب العلم ويسمع من أهل العلم ويسمع من الشيوخ الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، طريقة أهل الحديث. وقال أيضا الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان، قال في الترجمة وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقال الإمام أبو حاتم الرازي أعني به محمد بن إدريس ابن المنذر المتوفى 277، وكذلك الإمام أبو زرعة الرازي أعني به عبيد الله ابن عبد الكريم المتوفى 264، عندما يقال الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي من أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وكلامهم في الرجال مبثوث في كتب الرجال والتراجم والتاريخ. نعم، قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إلى آخر ما ذكراه في اعتقادهما كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. وقال كذلك الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى 449، قال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم روى بإسناده عن يحيى بن سليم قال سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطالقاني أو الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال الإيمان قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. هكذا انتهى كلامه. هكذا هو الدين، يؤخذ كابرا عن كابر، يسأل فيه أهل العلم لا يأخذ العلم الإنسان على نفسه، نعم، ولا يعمل في العلم رأيه، وإنما كما قال الحافظ، حافظ أهل المغرب ابن عبد البر رحمه الله، قال في كتابه العظيم المهم لكل طالب علم وهو جامع بيان العلم وفضله، قال: العلم مناقل ورتب. العلم مناقل ورتب، مناقل تدرج يأخذ عن أهل العلم لا يقرأ على نفسه، مناقل ورتب لا يجوز تعديها، فمن تعداها عامدا ضل، ومن تعداها جاهلا زل. نعم، فانظر كيف أنهم يرون اعتقادهم ليس كأهل البدع. البدع اعتقاد مبتور ليس لهم فيه سلف، لكن الشاهد من هذا عندما نقرأ في كتب الاعتقاد نرى أن علماء السنة يروون اعتقادهم السلفي الصحيح عمن؟ كابرا عن كابر. ولذلك تميزت كتب السنة، أقصد كتب الاعتقاد هنا، بأنها عقيدة مسندة. عندما تقرأ في كتاب، عندما تنظر في كتاب السنة لابن أبي عاصم تراها عقيدة إيش؟ مسندة. السنة لابن الخلال، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كلها عقيدة مسندة، هي رأي ولا اجتهادات، وإنما أخذوها كابر عن كابر حتى ينتهى النقل إلى من؟ إلى السلف الصالح في القرون المفضلة الثلاثة، إلى التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، والنقول في هذا كثيرة، يكتفى بما نقلناه. أقول أيها الإخوة، القول قسمان. عندما قال العلماء الإيمان قول وعمل، القول قسمان: قول اللسان وهو النطق بالتوحيد، وقول القلب وهو اعتقاده. فالقلب له قول كما أن له عمل. والعمل قسمان: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح ما يظهر على جوارح الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة للرحم وبر وصدقة وقيام بكل الأعمال، هذا عمل الجوارح. أما عمل القلب فهو نيته وإخلاصه وخشوعه وخضوعه ومحبته وبغضه، هذا كله إيش؟ من عمل القلب. فالقلب يحب في الله ويبغض في الله، والقلب يخشع ويخضع، والقلب يتحرك بالنية والإخلاص لله عز وجل، وفي المقابل قد يتحرك القلب ضد ذلك كله، فيكون فيه الرياء، يكون فيه العجب، مبطلات الأعمال ومحبطاتها. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول ربنا في الحديث القدسي كما في صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكما أن القلب يتحرك بالتوحيد، أقصد يعني يقول ويعمل، كذلك فإنه يقول أيضا خلاف التوحيد وضد التوحيد، ويعمل خلاف التوحيد وضد التوحيد. فمن عمل القلب إيمانه واعتقاده ونيته وإخلاصه، نعم، ومن عمله مجاهدة النفس لقلبه، مجاهدة الإنسان لقلبه ألا يشرك الشرك الخفي، ألا يرائي، ألا يعجب بنفسه، نعم، ألا يبطن التكذيب لدين الله عز وجل والتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يكون في قلبه التصديق التام والجازم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القلب له قول وعمل، كما أن اللسان له قلب، له قول، والجوارح لها عمل. أما دلائل هذا المعتقد، أعني أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. دلائل هذا المعتقد السديد في الكتاب والسنة كثيرة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. قال ابن قدامة الموفق، موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني، قال في كتابه في الاعتقاد لمعة الاعتقاد، قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. إذن جعل الأعمال إيش؟ من الدين. فهذا دل على أن الإيمان ماله قول وعمل وليس مجرد قول أو اعتقاد. والدليل الثاني قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما وجه الدلالة في هذه الآية على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص؟ وجه الدلالة منها أن الله تعالى ذكر عمل القلب فقال: وجلت قلوبهم. إذن ذكر العمل، وهنا المقصود هنا عمل من؟ عمل القلب. وذكر عمل الجوارح عندما قال: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فدل ذلك على دخول العمل في مسمى الإيمان. وذكر الله تعالى في الآية زيادة الإيمان عند سماع الوحي المتلو: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فذكر زيادة الإيمان عند ذكر الوحي المتلو، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعات، وضد ذلك نقصانه بالمعاصي. ودليل آخر وهو قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا. إيمانكم يعني هون إيش؟ صلاتكم. سمى الصلاة إيش؟ إيمانا. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: أجمعوا على أن المراد بقوله إيمانكم صلاتكم. وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب الصلاة من الإيمان. قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. ثم أسند فيه حديثا عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. القبلة كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يتوجه إلى بيت المقدس، ومع توجهه إلى بيت المقدس كانت الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا وهو متوجه إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ثم نزلت الآيات في تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فتحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبلة الجديدة، وهي قبلة من؟ قبلة أبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إلى الكعبة المشرفة. كان هناك من المسلمين من صلى إلى بيت المقدس طول الفترة المكية، وكذلك 16 شهرا أو 17 شهرا بعد الهجرة، وماتوا أو قتلوا، قتلهم المشركون. فأشكل ذلك على الناس: ما هو الحال في صلاة هؤلاء الذين صلوا قبل أن تحول الكعبة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة المشرفة. أنزل الله تعالى هذه الآية. ومن الأدلة على زيادة الإيمان بالطاعات قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن ذكر زيادة الإيمان. وكذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ تدل على زيادة الإيمان بالطاعات. وأما الأدلة على نقصان الإيمان بالمعاصي وكذلك بالبدع والمحدثات وعموم المخالفات أو بفعل المحظور وترك المأمور فأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وجه الدلالة من هذه الآية على نقصان الإيمان أن الظالم لنفسه هو المسلم العاصي المقصر الذي لم يقم بواجب الإيمان فيستحق حينئذ العقوبة ولا نجزم وإنما نقول إيش يستحق العقوبة ولو مات مصرا على ذنوبه فإن الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. وأما المقتصد الذي ذكره الله تعالى في الآية فهو المؤمن المطلق الذي جاء بالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل وذلك بفعل المأمور وترك المحظور ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. هذا هو المقتصد الذي فقط فعل المأمور واجتنب المحظور وتابع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يستحق الجنة. نعم. وأما القسم الثالث فهو السابق بالخيرات بإذن الله وهذا هو المحسن. فالترتيب في هذه الآية كترتيب درجات ومراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان فالسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه وزاد على فعل المأمور الواجب فعل المأمور المستحب مع متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. وأما السنة الصحيحة فأدلتها على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أدلتها كثيرة. فمن ذلك حديث أبي هريرة فيما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ووجه دلالة الحديث على أن الإيمان قول وعمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول والعمل من الإيمان، فأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله مع تحقيقها جمعا ما بين الأدلة، كونها شهادة تحقق وليس مجرد التلفظ بها، ليس مجرد تلفظ، التلفظ بكلمة التوحيد صار صاحبه محققا للتوحيد، فتحقيق التوحيد يحتاج إلى العلم بمعنى كلمة التوحيد، وتحقيق شروطها كلها والبراءة من الشرك، نعم، وشروط كلمة التوحيد يحفظها صغار طلبة العلم، يحفظها الأطفال الذين يدرسون التوحيد، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وزاد أهل العلم الشرط الثامن وهو البراءة من الشرك وأهله. نعم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعل الإيمان قولا وعملا، أعلاه قول لا إله إلا الله تحقيقا، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، فجعل العمل من إيش؟ من الإيمان، وجعل الحياء من الإيمان الذي لا يأتي إلا بخير، ودل الحديث أيضا على تفاضل الإيمان، فليس تحقيق التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق، فهذا فيه دلالة على تفاضل مراتب الإيمان ودرجاته، وهذا يستلزم إيش؟ تفاضل، يستلزم تفاضل أهل الإيمان. إذا كان في تفاضل ما بين مراتب الإيمان نفسها، فإذا العاملون بتلك المراتب يتفاضلون، فليس من حقق التوحيد كمن يعني أخل فيه بشيء من الإخلال، كما لو وقع مثلا بشيء من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو الرياء، ليس من حقق التوحيد كمن وقع بمثل هذا. نعم، فالناس يتفاضلون في الإيمان بحسب تفاضلهم في تحقيق مراتبه وواجباته ومستحباته. نعم، قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة. لاحظ العلماء دوما يقولون الأعمال الباطنة، الجاهل يظن أن العمل فقط عمل الجوارح، فيسعى في تزويق ظاهره ويهمل باطنه، فيكون الباطن خراب، فيه الشرك والرياء والعجب وعدم الخشوع والخضوع، وفيه الرغبة والرهبة لغير الله، وفيه عدم الاستكانة وعدم الاستعانة بالله وعدم التوكل الحقيقي عليه. لماذا؟ لأنه ظن أن العمل هو الظاهر فقط، مع أن أصل الأعمال هو إيش؟ العمل الباطن، ثم بعد ذلك ينعكس ما في الباطن على الأصل، أنه ينعكس ما في الباطن على الجوارح بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا فقال ماذا؟ قال: لو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك الأعمال ظاهرة وباطنة، والعناية بالأعمال الباطنة ينبغي أن يكون مقدما على العناية بالأعمال الظاهرة، تعتني أكثر بالعمل الباطن، تصحيح الاعتقاد. نعم، فلذلك أهل العلم دوما يذكرون عمل الباطن، عمل القلب. قال: وكذلك الزكاة والصيام والحج، يعني الأعمال الظاهرة، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق. فإن من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا، كشعبة الشهادة، إذا زالت شهادة التوحيد زال الإيمان إجماعا، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا، كترك إماطة الأذى عن الطريق، أو ترك فعل المأمور وترك امتثال وترك اجتناب المحظور. هي المعاصي، الوقوع بالمعاصي العادية لا ينافي التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد، لا ينافي، إنما ينافي كماله، خلافا للخوارج الذين يكفرون الناس بماذا؟ بالمعصية. فجعلوا المعاصي تنافي أصل التوحيد. فلو أنه مثلا عمل أي معصية من كبائر الذنوب قالوا إنه كفر وارتد، يكفرون الناس بالمعاصي الخوارج قديما وحديثا. نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة في السنة على أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه أمرهم بالإيمان بالله وحده. أمرهم بماذا؟ بالإيمان بالله وحده. فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن فسر الإيمان بماذا؟ فسره بالاعتقاد أيضا، وأيضا بالعمل، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، هذه كلها إيش؟ من الأعمال. فهذا الحديث، حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث وفد عبد القيس، حديث مشهور معروف، وفيه قصة طويلة، وفيه كثير من الفوائد. اقتصرنا فيه على موضع الشاهد، وهو أن الإيمان، دل هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل، ففسر الإيمان بشهادة التوحيد، وهي نطق اللسان وإقرار القلب، وبالصلاة وبالزكاة والصوم وإعطاء الخمس من المغنم، وهذه كلها من الأعمال، من أعمال الجوارح. فدل على أن مسمى الإيمان يدخل فيه القول والعمل. ومنها، من تلك الأحاديث، حديث حنظلة الأسيدي الذي أخرجه الإمام مسلم. قال حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة: قلت نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ نفاق أمره شديد، ما تقول؟ ولو أنه كان منافقا وحاشاه لما ذكر. المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولهم صفات تدل على نفاقهم. فالمنافق يستخفي، لكن هذا الرجل من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خاف على نفسه من النفاق، فقال نافق حنظلة. فاستغرب ذلك أبو بكر فقال: سبحان الله، هذه كلمة قال عند التعجب، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، كأنما نراها رأي العين، من شدة تذكير النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغة وصفه للجنة والنار وقوة تأثيره في أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني إيش؟ يعني انشغلنا بدنيانا، وهذا الانشغال في الدنيا ماذا يفعل بالإنسان؟ يضعف إيمانه، يجعله ينسى. قال: فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: والذي نفسي بيده. يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بالله، وهذا من الدلائل على جواز الحلف بالله ولو لم يستحلف الإنسان، من باب تأكيد كلامه. والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا دليل على أن الإيمان ماله يزيد وينقص، وليس كما يفهم بعض الجهلة إنه ساعة لربك وساعة لقلبك، يعني اعمل المعاصي زي ما بدك وبعدين تعال اقرأ قرآن، روح اعمل السبعة وذمتها كما يقال، ثم تعال صلي في المسجد. ما هو معنى الحديث هذا؟ سمعتم الحديث كيف هو وفهمتم أن المعنى إنه الإنسان يكون مقيم على طاعة الله، مستقيم على أمره، مصحح لاعتقاده، طالب للعلم، لكنه أحيانا بسبب الانشغال ينسى هذا العلم، يحصل عنده شيء من ضعف الإيمان، لكنه يرده بعد ذلك إيش إيمانه إلى الطاعة، إلى طلب العلم، إلى مجالس العلم، فيزداد الإيمان مرة أخرى. وهذا الفرق ما بين مجالس العلم والمجالس الدنيوية، أنك عندما تفارق مجلس العلم ترى أن هناك تغيرا حصل فيك وفي قلبك وفي نفسك، فينعكس هذا الأثر عليك بدوام الاستقامة، وترجع بعد ذلك بهمة تطلب العلم، تقيم الليل، تحافظ على الصلاة مع الجماعة، تتصدق، تقوم بأعمال البر والصلة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فالعلم النافع هو الذي يقودك إلى طاعة الله. الجاهل لا يعبد الله حق عبادته، الجاهل لا يصل إلى رضوان الله وجنته. الوصول التام والوصول الحقيقي الذي يحبه الله ويرضاه بالعلم، أنت الله عز وجل يرفعك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولذلك قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أتقى وأخوف. نعم، فهذا حنظلة عانى من هذا، وأبو بكر عانى من هذا، للدلالة على أن النفس البشرية يعتريها ما يعتريها من النقص، وليس إنسان كاملا، ولكن في فرق ما بين إنسان يحصل عنده النقص فيرجع مباشرة إلى ما يزيد إيمانه ويعالج ذلك النقص، وواحد يركن إلى نفسه فيخذله الله تبارك وتعالى يسترسل بذلك النقص حتى يحصل عنده النقص مرة مرة مرة، فلربما إيش نقص ذلك الإيمان من قلبه حتى يزول. يمكن أن ينقص الإيمان حتى يزول، يصبح عنده إيش نقص عظيم في الإيمان، فإذا جاءت فتنة ردة أو إذا جاءت فتنة من الفتن ارتد وترك الدين. ما هو السبب في هذا؟ السبب أنه نقص إيمانه حتى لم يعد منه شيء. نعم، فدل هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه. وأما الفرق الضالة المخالفة لسبيل المؤمنين في هذا الأصل العظيم، وهو أصل أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذه فرق ثلاثة أو فرق ثلاث، هي الخوارج والمعتزلة والمرجئة، نتكلم عنها وعن عقائدها بالتفصيل في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، فإنه قد ضاق علينا الوقت، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.